لما اتكلمت تقرا يا عم هذا الموبايل مشترك يعني أنا أعطى قطاع يا يا عين لما اللي قاعد بيصبر نفسه ده اللي فوق بس ده اللي فوق والإمام واللي

وألقيت عليك محبة مني ولكل وَأَسَرُّوا النَّجْوَى قَالُوا إِنَّ يعيدكم هذا الخلق يعيدكم. جزاك الله خيرا.